بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في النشرة. باب ما جاء في النشرة. والنشرة هي حل السحر عن المسحور. النشرة هي حل السحر عن المسحور. وسبب إراده في هذا الكتاب وهو كتاب التوحيد، وهو أن الحل والإزالة غالبا لا تكون إلا بالشرك، غالبا لا تكون إلا بالشرك، فلذلك أدخلها هنا محذرا. إذن قال: باب ما جاء في النشرة. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة، سئل عن النشرة. والألف واللام هنا للعهد الذهني، والألف واللام هنا للعهد الذهني. والنشرة التي كانت عند أهل الجاهلية نوعان. كانت أولا باستخدام الشياطين، وكانت النوع الثاني وكانت باستخدام الأدوية والعقاقير كما مر معنا. وهذا كله يكون له حكم ماذا؟ حكم السحر الذي مر معنا. إذن سئل عن النشرة، أي النشرة التي تعاهدها أهل الجاهلية، وهي حل السحر بالسحر، إما عن طريق استخدام الشياطين أو عن طريق الرقى والعزائم وما إلى ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي من عمل الشيطان، أي من العمل الذي يأمر به الشيطان، من العمل الذي يأمر به الشيطان. والشيطان لا يأمر إلا بالسوء وبالفحشاء، وهذا فيه دلالة على تحريمها، فيه دلالة على تحريمها، لأن ما يدل على التحريم، يعني الذي يدل على التحريم كثير، صيغ كثيرة، منها ما نحن بصدده، هي من عمل الشيطان، بل قد يكون هذا أبلغ في التنفير، فهو تحريم وتنفير، هي من عمل الشيطان. والملاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل، واحتفظ بذلك، فلربما قد ينفعك في يعني بعض التفريعات. وقال: سئل أحمد، الإمام أحمد، عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله. ابن مسعود يكره، الكراهة عند القدامى معناها التحريم غالبا، فإذا وردت الكراهة عند القدامى كان معناها التحريم غالبا. إذن فنأخذ بالتحريم ولا نصرفه إلى الكراهة إلا بدليل. إذن فالكراهة عند القدامى معناها التحريم، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، إن الله كاره لكم قيل وقال وكثرة السؤال، أي حرم عليكم. إذا ابن مسعود يكره هذا كله، يعني جميع أنواع النشرة، جميع أنواع السحر الذي يتوصل به إلى حل سحر آخر. فكان ابن مسعود يحرمه ويمنعه. وطبعا لا يدخل فيه الجائز، حل السحر بالجائز، وهو بالمعوذات وبالقرآن وبالأحاديث، فهذا لا أحد يقول بأنه لا يجوز قاع. إذن فالمقصود يكره هذا كله، أي ما تفرع عن السحر، حل السحر بالسحر، حل السحر بالسحر، فكل شيء تفرع عن هذا السحر الذي سنحل به سحرا آخر فإن ابن مسعود يمنعه، فإن ابن مسعود يمنعه. قال ولي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب، قلت لابن المسيب رجل به طب أي به مرض، والطب احنا عندناش هو علاج. طيب لماذا سمينا المرض هنا علاجا؟ الحمد لله لكم الله سبحانه، تفاؤلا كما نسمي الصحراء مفازة، كما نسمي الصحراء مفازة ونسمي اللديغة سليما تفاؤلا. إذن فهذا من باب التفاؤل، رجل به طب، والطاء هنا مثلثة. الحمد لله. إذن طب يطب من الطب أو الطب أو الطب، فهو من باب فاعل، من باب فاعل. قال الحسن وخب صب وطب لج بح وود بر لذ وشلت كفوش، هذه كلها أفعال على وزن فاعل. إذن طب يطب من الطب أو الطب أو الطب، وهو علاج المرض. إذن رجل به مرض طب، أو يؤخذ عن امرأته، أو هنا للتنويع، إذن به مرض أو يؤخذ أي يحبس عن زوجته فلا يستطيع إتيانها، فلا يستطيع إتيانها، أي يحل عنه أو ينشر، أي يحل عنه أو ينشر، فقال لا بأس به، فقال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، إنما يريدون به الإصلاح. فهنا ابن المسيب رحمه الله تعالى وهو أحد أعلام المسلمين يرى أن هذا لا بأس به، أن هذا لا بأس به ما دامت الغاية هي إيش؟ هي النفع. ولربما نظر إلى قوله تعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. إذن فلذلك أخذ بعض الحنابلة بهذا القول، أخذ بعض الحنابلة بهذا القول، والصحيح عدم الجواز سدا لباب الذرائع. إذن لا بأس به، وإنما يريدون به الإصلاح. أما ما ينفع الناس فلم ينهى عنه، أما ما ينفع الناس فلم ينهى عنه. إذن وكأن سعيد رحمه الله تعالى يرى بجواز حل السحر بالسحر، لكن أي نوع من السحر؟ الذي لا يكون فيه شرك، الذي يكون فيه استخدام شياطين يتعاونون على البر والتقوى، وقد يكون له وجه، وقد يكون له وجه من الصواب مبناه على جواز الاستعانة بالشياطين فيما يرضي الله، فيما يرضي الله، فهذا قد يكون. لكن الذي يظهر والعلم عند الله أن هذا ينبغي أن لا يكون كفتوى عامة، فتوى عامة، لأن ربما قد يلج هذا الباب من ليس أهلا له فتلتبس عليه الأمور كما هو واقع لكثير من الناس، تأتيهم الشياطين فتبين أن المقصود هو التعاون على البر، وأنهم يريدون يعني رفع البلاء عن الناس وما إلى ذلك، يريدون أن يخدموا الناس، وتكون الحقيقة خلاف ذلك. فلربما تورط الإنسان في أعمال شركية وأعمال محرمة تبعد العبد عن الله جملة وتفصيلا، بل قد تخرجه عن دينه والعياذ بالله. فلذلك السلامة لا يعدلها شيء. إذن هذا رأي وقد يكون له وجه. وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر، لا يحل السحر إلا ساحر. والساحر تعلمون حكمه، الساحر هو كافر بدليل الآية واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، ما هي علتهم؟ ولكن الشياطين كفروا يعلمون، يعلمون. إذن قال لا يحل السحر إلا ساحر، بمعنى أنه يمنع يمنع من ذلك. قال ابن القيم رحمة الله عليه: النشرة حل السحر عن المسحور وهي نوعان. وهذا التفصيل جميل. ابن القيم قال: النشرة حل السحر عن المسحور وهي نوعان، أحدهما حله بسحر مثله، حله بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، فيبطل عمله عن المسحور، فيبطل عمله عن المسحور. والثاني أن نشرب الرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز، فهذا جائز. لكن يعني الذي يظهر من خلال هذا التقسيم أنه تقسيم لا خلاف فيه، وإنما الخلاف الآن في حل سحر بسحر آخر، في حل سحر بسحر آخر. والسحر الذي سيحل لنا ذلك السحر صاحبه يستعين بشياطين من باب التعاون على البر والتقوى، فما يعني حكم ذلك؟ إذن هذا هو يبقى الإشكال في هذا النوع. أما هذا النوعان فلا خلاف فيه ما بين أهل العلم. إذا كان يحل السحر ساحر يستعين بالشياطين ويتقرب إليهم بأنواع من الشرك، فهذا لا خلاف أنه لا يجوز. كما أنه إن حل السحر بالتعوذات والرقى والعزائم فهذا أيضا محل اتفاق، فهذا محل اتفاق، ولا أحد يقول باش بالكراهة، بل ها أن يقول بالتحريم. نحن الآن في حل السحر بغير هذين الطريقتين أو هاتين الطريقتين، واضح. ثم قال: باب ما جاء في التطير، باب ما جاء في التطير. التطير كما مر معنا معناه التشاؤم بمرئي أو بمسموع أو بزمان أو بمكان أو بمكان. والتطير ينافي التوحيد، والتطير ينافي التوحيد. ناس من حيث إن المتطير يقطع توكله بالله، يصبح لا يقطع توكله بالله، بحيث إن العمد عنده هو ذهاب الطير يمينا أو شمالا. إذن فهذا قد قطع توكله بالله جل جلاله. وكذلك ربما قد يمضي في عمله، لكن يمضي وهو متخوف، يمضي وهو متخوف وهو وجل وهو خائف، فهذا كذلك كل هذين الأمرين منافيين لماذا؟ للتوحيد، منافيين للتوحيد. قال: وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. هذه الآية نزلت في قوم موسى، قال الحق جل وعلا: وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. فقال الحق جل وعلا: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وإن تصبهم سيئة أي شيء يسوءهم من جذب أو قحط أو علة وما إلى ذلك، وإن تصبهم سيئة، وهذا قليل، قليل ما يصيبهم ذلك، بدليل إن، بدليل إن، لأن إن إما أن تدخل على المستحيل الذي لا يمكن وقوعه، قل إن كان للرحمن ولد، أو تدخل على القليل ما يقل وقوعه، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم جنبا فاتطهروا. إذن فإن تدخل على القليل بخلاف إذا، فإنها تدخل على المتوقع حصوله أو على الكثير حصوله. على المتوقع كأحوال القيامة، إذا السماء انفطرت، إذا وقعت الواقعة، إلى غير ذلك. أو على ما هو كثير الوقوع بحال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. الإنسان يحتاج مرات إلى الوضوء، يحتاج مرات إلى الوضوء. إذن قال: وإن تصبهم، لاحظ هذا اللؤم، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، أي يقولون بأن سبب ذلك هو أنتم، أنتم لولا أنتم لما حل بنا جذب ولا قحط ولا إلى ذلك، كما يقول كثير من الناس الآن، يقول زمان أنه كان الخير وكان الناس يحرثون وكان وكان إلى غير ذلك، لكن لما جاء هؤلاء يعني أصحاب اللحى وأصحاب العمائم وأصحاب القلنسوات، الشرك الشرك التوحيد التوحيد، فإن الخيرات قد ارتفعت بسببهم بسببهم. وهذه طبعا هذا كلام عار عن المصداقية وعار كذلك عن الدليل وعار عن الدليل، ولذلك هذه سنن تعاد. إذا قال يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله، ألا إنما طائرهم عند الله، طائرهم مبتدأ عند الله خبر، أي أمرهم إلى الله، أمرهم إلى الله، فهو الذي يدبر أمورهم، فهو الذي سبحانه وتعالى بيده الخير وبيده وبيده الشر، ألا إنما طائرهم عند الله. ثم قال ولكن أكثرهم لا يعلمون، لا يعلمون هذا الأمر، لا يعلمون أن المدبر والمسير للأمور هو واحد لا شريك له وهو الله جل جلاله. ثم قال وقوله تعالى قالوا، حتى تعلمون أن التطير كان قبل، كان قبل، كان في قوم موسى، والآية التي ستأتي معنا كان في قوم أصحاب القرية، قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، بل أنتم قوم مسرفون. قال الحق جل وعلا واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما إلى آخره، فقالوا قالوا طائركم، قالوا إنا تطيرنا بكم، إنا تطيرنا بكم، أي أنتم سبب الشؤم وأنتم سبب البلاء وأنتم سبب هذه المشاكل كلها. فقال الحق جل وعلا قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم، إذن فقالوا لهم بل شؤمكم معكم، أي سبب شؤمكم هو أنتم، أفعالكم عصيانكم خروجكم عن الشرع فسوقكم. قالوا طائركم معكم ملازم لكم، ملازم لكم، قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم، أنا خصك توقف، الوقف لازم، أئن ذكرتم تطيرتم، لا يجوز أن تصل الآية تقول قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أن أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، لا، قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم، لأنه جواب الشرط محذوف، أئن ذكرتم تطيرتم، إذا ذكركم تطيرون بنا، لا. ثم قال بل، وهذا للإضراب الإبطالي، عندنا إضراب للانتقال وعندنا إضراب للإبطال، أي تبطل ما سبق ذكره بحال هنا، وعندنا إضراب للانتقال، بل هي كالحجارة، فهي كالحجارة أو أشد قسوة، بل أشد، بل أشد قسوة. قال بل أنتم قوم مسرفون، أي مجاوزون للحد، مجاوزون للحد، وجرأتكم على الله تبارك وتعالى عظيمة. إذن فلاحظ كيف كان أتباع الأنبياء والمرسلين مع رسلهم وأنبيائهم، كان معهم سوء أدب وكانوا يتطيرون بهم، والشؤم في حقيقته إنما سببوه هو هم. الملاحظ في الآيتين أن الطائر أسند إلى الله، طائرهم عند الله، وفي الثانية قال طائركم معكم، طائركم معكم. إذن فالآية الأولى تبين على أن المقدر للأمور هو الله، المقدر للأمور هو الله، فلذلك أسند له الطائر، طائركم عند الله، أي أن المقدر للأمور هو الله. أما الآية الثانية فإنها بينت سبب ذلك وهو أنتم سوء فعالكم، واضح. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، ولا هامة ولا صفر، لا عدوى. إذا النبي صلى الله عليه وسلم ينفي العدوى هنا، والعدوى معنى انتقال المرض من مريض إلى صحيح، انتقال المرض من مريض إلى صحيح. والعدوى قد تكون حسية كما هو ظاهر في الأمراض، قد يكون بهذا مرض ثم ينتقل إلى الآخر، وقد تكون معنوية كمثل مثلا أن يكون إنسان مثلا صالح والآخر سيء الخلق، فتنتقل العدوى، ينتقل سوء الخلق إلى الصالح، فهذه أيضا تدخل في هذا الباب. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى، لكن هذا يشكل أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث أنه منع أن ترد الإبل الصحيحة على الإبل المريضة، لا يورد ممرض على مصح، وجاء أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد، خشية ماذا؟ العدوى. ونهى كذلك عن دخول بلد فيه الطاعون أو الخروج منه، أو الخروج منه. إذا هذا كله مخافة ماذا؟ العدوى. إذا نجد في هذا الحديث نفي للعدوى، وفي الأحاديث الأخرى إثبات. إذا فما وجه التوفيق بين الحديثين؟ طبعا أحسن ما وفق به العلماء، هناك من قال بالنسخ، هناك من قال بالنسخ، ولكن الصحيح أن نفي العدوى وإثباتها يؤدي، يعني أن المرض لا ينتقل إلا بقدر الله، بمعنى أن المرض في ذاته هو ليس له تأثير في ذاته، وإنما الذي يمرض حقيقة هو الله، هو المقدر. فلذلك الإنسان ينظر إلى المرض على أنه سبب. نعم نحن مطالبون باجتناب الأسباب، الأسباب التي قد تمرض، لكن لا نعتقد أن لها تأثير، لا نعتقد أن لها تأثير، وإنما لا يتأثر الصحيح بالمرض إلا بإذن الله وبقدرة الله جل جلاله. إذن لا عدوى ولا طيرة مر معنا، ولا هامة، هامة هي البومة، كانوا يتشاءمون بها، إذا جاءت البومة مثلا وحطت على دار أحد فإنهم يتشاءمون، يقولون بأنه سيكون فيهم موت أو موات، فلذلك قال ولا هامة. ثم قال ولا صفر، كذلك كان العرب يتشاءمون بصفر، فكانوا لا يعقدون النكاح فيه إلى غير ذلك، وكان لا يسافرون إلى غير ذلك، فلذلك قال ولا صفر. وهذا هو الذي دفع بعضهم إلى أن يقول مثلا في التاريخ صفر الخير، صفر الخير. لماذا نصوا على كونه صفر الخير؟ تشاؤما، تشاؤما، هم يريدون التفاؤل، لكن وفي حقيقته إنما هو تشاؤم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم نفى هذه الأمور: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. وهل النفي هنا للوجود؟ يعني هذه ما موجودش؟ لا، إنما النفي هنا للتأثير، إنما النفي هنا نفي تأثير، بمعنى أن المؤثر حقيقة هو الله، هو الله. ثم قال أخرجاه، يعني البخاري ومسلم. زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. النوء معناها النجوم، كذلك كانوا يتشاءمون بطلوع بعض النجوم، فعندهم نجوم هي سبب خير، وعندهم نجوم هي سبب شر، فكذلك قال ولا نوء. قال ولا غول. الغول هذا معروف عندنا في العامية، الغول هو كناية عن أشباح مخيفة، وسبب مخافتهم من الغول أنهم كانت الشياطين تتمثل لهم في صور مخيفة، في صور مخيفة، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا غول. إذن هذه الأمور كلها لا تضر، لا تضر، بل الأمر كله لله، بل الأمر كله لله، فينبغي للعبد يعني أن يبتعد تمام البعد عن التفكير في هذه الأمور، بل أن يأخذ بها، بحيث إنها تؤثر على على حياته. فلربما يعني ترى كثيرا من الناس الآن لا يقدمون على عملهم، وربما يتخلون عن وظائفهم، وربما يتخلون عن دورهم بسبب التشاؤم. فترى الإنسان يصير سلبي، يصير سلبيا، لا ينفع نفسه ولا ينفع غيره ولا ينفع وطنه. إذا أنت تقول الإنسان سلبي، سلبي 100%. طيب ما فائدته؟ ما فائدتك الآن؟ لا، لا شيء. ولذلك الشرع دائما يحث على يعني تنشيط الفعاليات من شباب وما إلى ذلك بترك مثل هذه الأمور، والإقبالات على الله بالتوكل عليه والمضي يعني في العمل دون تأثر بهذه المذكورات وغيرها. وإحنا عدنا من هذا الشيء يعني في واقعنا عندنا مشير هذا الأربع عندنا كثير. قال: ولهما عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة. إذن هذه الأمور المذكورة هي بحسب ما كان، وقس عليها من كل ما يتعلق به العبد فيثنيه عن عزمه، من كل ما يتعلق به العبد فيثنيه عن عزمه، وربما يسبب له الفتور، ولربما الإنسان يدفعه إلى الانتحار وما إلى ذلك. إذن قال: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل، ويعجبني الفأل. قال: وما الفأل؟ الكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة. إذن الإنسان يكون مثلا في طريقه إلى عمله مثلا، فيسمع آخر يقول لآخر: بارك الله لك، أو يقول له: اللهم يسر، فيسمعه فيقول: خيرا ولله الحمد. فهذا هو معنى الفأل الحسن، أن يسمع كلمة طيبة ولا يقصد بها هو، ولكنما يسمعها، ربما واحد قال لآخر فيسمعها فيتفائل، فيكون هذا التفاؤل نتيجته أشنه أن الإنسان ينشط. إذن تبث روحه النشاط في الإنسان والإقبال على عمله والرفع من همته، بخلاف التطير فإنه يثني من العزائم. إذن قال: يعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: كلمة طيبة. وفي هذا الحديث يظهر لنا حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، يظهر في هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم. شوف، جمع بين محذورين ومرغوب: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل، ويعجبني الفأل. وهذا هو هذا أسلوب وضرب من أساليب وضروب التعليم. ودائما الإنسان لا يقتصر مثلا على ذكر النار فقط، أو على ذكر الجنة فقط، أو على ذكر المعصية، لا، ولكن يجمع. ولذلك القرآن سمي بمثاني، مثاني أي يثني، يذكر الجنة ويذكر النار، يذكر المعصية ويذكر الطاعة، يذكر الصالحين ويذكر الطالحين، وهكذا ينوع. ثم قال: ولأبي داود بسند صحيح. والحديث ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن أبي داود. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر، قالوا: صوابه عروة، صوابه عروة وليس عقبة. قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أحسنها الفأل، أحسنها الفأل. وكأن الفأل هنا نوع من أنواع الطيرة، نوع من أنواع الطيرة، وليس كذلك، وإنما قال أحسنها الفأل لأن هناك جامع بين الطيرة والفأل، وهو الإقبال، وهو الإقبال والإقدام، وهو الإقبال والإقدام. فكما أن الطيرة تكون سببا في الإقبال، فالفأل كذلك يكون سببا فاش في الإقبال. إذن فالجامع بينهما هو ماذا؟ والتأثير، هو التأثير. إذن أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما، ولا ترد مسلما، بمعنى أن الذي يتطير يكون مثلا قاصدا لعمل معين ثم يتطير. كم السلام ورحمة الله. اقعد اقعد اقعد ثم يتطير، فهذا ليس بمسلم، لأنه قال ولا ترد مسلما، مفهومها أن المتطير ليس بمسلم. فإذا رأى أحدكم على تفصيل طبعا، فإذا كان يرى أن ذاك الأمر يؤثر بنفسه وبذاته، فإذا رأى أحدكم ما يكره، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقول اللهم لا يأتي بالحسنات، أي لا يقدر الحسنات إلا أنت. وهذا من أقوى طرق الحصر. إذن فالنفع بيد الله، والحسنات هنا قد تكون حسنات شرعية وقد تكون دنيوية. حسنات شرعية كالصلاة والصيام، وقد تكون دنيوية كالمال والولد. اللهم لا يأتي بالحسنات بالخير إلا أنت، هذا في حصر. إذن فالذي ينفع هو الله، ولا يدفع السيئات ما يسوء إلا أنت. إذن فالنفع والضر كله بيده جل وعلا، ولا حول ولا قوة إلا بك. هذه نتيجة إذا كانت الحسنات بيد الله والسيئات بيده، فمعنى أن الحول والقوة كله فيه سبحانه وتعالى. واختلف العلماء في الباء هنا، فقيل الباء بمعنى في، لا حول ولا قوة إلا في الله، يعني ما كاينش حول وما كاينش قوة إلا في الله. طيب والحول الذي عندي أنا والقوة، نحن الآن نتكلم عن الحول والقوة المطلقتان، الحول المطلق والقوة المطلقة. إذا لا حول مطلقة، لا حول مطلقا ولا قوة مطلقة إلا في الله جل وعلا، معنى أن الإنسان لا حول له ولا قوة، وإن كان عنده حول وقوة فهي حول وقوة نسبية ضعيفة، نسبية ضعيفة. وهناك من قال بأن الباء للاستعانة، لا حول ولا قوة لي إلا إذا استعنت بك يا الله، إلا إذا استعنت بك يا الله. وهذا هو الظاهر، إذ فيه كمال التفويض لله جل وعلا، ولا مانع أن يكون كذلك على المعنى الأول أيضا، فيه كمال التفويض لله. فإذا كان الحول والقوة في الله، فإن العبد سيلجأ اضطرارا إلى الله تبارك وتعالى، ملتمسا الحول والقوة فيه جل جلاله، وهذا طبعا سيكون فيه تفويض واعتماد واستعانة به جل وعلا. إذا قال وعن ابن مسعود مرفوعا، الطيرة شرك، التأكيد يسمى تأكيدا لفظي، التأكيد نوعان، تأكيد لفظي وتأكيد معنوي. التأكيد اللفظي وأن تعيد اللفظ نفسه وأقصى ما تعيده ثلاث مرات كما مر معنا، وهناك تأكيد معنوي يكون بحروف معينة كما هو معروف عندكم، النفس والعين وكل أجمعوا وما لأجمع لديهم يتبعوا إلى آخره. إذن فهنا هذا تأكيد لفظي لتقرير هذه المسألة، الطيرة شرك، أي من الشرك. وهل معنى الطيرة شرك هنا، هل معناها شرك أكبر أو أصغر؟ قال هنا شرك فنكره، وفرق بين الشرك المنكر والشرك المعرف، كما أن هناك فرق بين الكفر والكفر. فإذا قال الشارع الشرك الكفر فهذا معنى أنه مخرج عن الملة، وإذا قال شرك أو كفر بالتنكير فهذا معنى أنه ليس مخرج عن الملة. إذن محل الطيرة شرك، أي أنها من الشرك، محل أنها من الشرك الذي لا يخرج من الملة، حينما يعتقد أن هذا سبب فقط، أن هذا سبب وليس له تأثير بذاته. أما إن اعتقد أن له تأثيرا بذاته أشرك شركا أكبر. إذن حينما يتخذه سبب يكون قد وقع في الشرك، لأن القاعدة أن كل أحد اتخذ سببا لم يجعله الشارع سببا لا كونا ولا قدرا فقد أشرك، قاعدة ذكرها العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه رحمة واسعة. إذن قال الطيرة شرك، وما منا أحد إلا تطير. فأحيانا قد يحذفون بعض الشيء، بعض الكلمات اعتمادا على فهم المخاطب، وأيضا حتى يعني الاستهجان لها لا تستحق الذكر، لا تستحق الذكر. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يؤجر عليه إلا ما لا، إلا ما لا، أي إلا ما لا بد منه، إلا ما لا بد منه. أحيانا يحدث الشيء اتكالا على فهم المخاطب. إذن وما منا إلا، أي وما منا أحد إلا تطير، ولكن الله يذهبه باش بالتوكل، ولكن الله يذهبه بالتوكل. ذكروا وصحح، قال: رواه أبو داود والترمذي وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود، يعني قوله وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، هذا قول ابن مسعود، يعني أنه مدرج ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام ابن مسعود، يسمى باش فعل المصطلح بالمدرج، والمدرج قد يكون في الأول وقد يكون في الوسط وقد يكون في الآخر كما هو مقرر في محله، كما هو مقرر في محله. والحديث صححه الألباني في الصحيحة. ولأحمد من حديث ابن عمر: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، نوع الشرك بحسب المعتقد. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله إلا غيرك. إذن اللهم لا خير إلا، هذا حصر حقيقي، إذن فالخير كله في الله، الخير كله بيده جل وعلا، الخير كله بيده جل وعلا. ولا طير إلا طيرك، أي أن هذه الطيور هي ملك لله، لا تأثير لها، بل هو سبحانه وتعالى يسخرها كيف يشاء. إذن هذا كله من شأن أن من شأنه أن يقوي عقيدة المسلم، ومتى تقوت عقيدة المسلم، متى يكون في تلك القوة الداخلية، فلا يهزم ولا يقاوم. الآن إبليس، ترى الآن إبليس الآن حينما يريد أن يغوي بني آدم يأتي فيأخذ بيده إلى المعصية، أو يأخذ بيده إلى ما لا يرضي الله جل وعلا، وإنما يأتي يوسوس فيه في قلبه. فلذلك القلب يحتاج إلى حماية، يحتاج إلى تلقيح، يحتاج إلى مضادات حيوية، هذه كلها في تعلم مثل هذه الأمور. الإنسان حينما يقوى يصبح أو يصبح عنده علم اليقين على أنه لا أحد يستطيع أن ينفعه أو يضره إلا هو، ومتى تشبع بهذه العقيدة فإن الله تبارك وتعالى يعطيه قوة في مواجهة إبليس. وهذا معنى إلا عبادي، إلا عبادي ليس لك عليهم سلطان. من حقق العبودية كما هي، الإشكالية إحنا هو الإنسان بعيد من مثل تذوق ومعرفة هذه الأمور. إذن قال: من ردته، قال: أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك، لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، ولا إله إلا معبودة إلا أنت. وله، والحديث أيضا في الصحيحة، وله من حديث الفضل ابن عباس: إنما الطيرة هذا الحديث الآخر. وله من حديث الفضل بن عباس، قال: هو من طريق مسلمة الجهني عن الفضل به، وهذا سنده منقطع بين مسلمة والفضل، بين مسلمة والفضل ابن عباس، إذن هذا منقطع، هذا منقطع. إذن قال: وله من حديث الفضل بن عباس: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، الطيرة ما أمضاك أو ما ردك. قوله ما أمضاك هذا لا يخلو من أمرين: الشيء الذي يجعلك تمضي وتقبل على عملك، قالوا: إما أن يكون من جنس التطير، إما أن يكون من جنس التطير، فهذا إذا اعتمد عليه ورأى أن له تأثيرا بذاته فهذا طبعا يكون شركا أكبر. والثاني أن يكون سبب المضي، سبب المضي، إذن ما أمضاك إما أن يكون من جنس التطير أو أن يكون سبب المضي كلاما سمعته أو شيئا رأيته أو شيئا رأيته. فإن أقبل الإنسان على ما هو عليه، إذا كان هذا الكلام هو سبب إقباله وسبب مضيه فقد اعتمد على سبب لم يجعله الشارع سببا. لكن قد تقول لي هذا من باب الفعل الحسن ولا لا؟ قد تقول لي هذا من باب الفعل الحسن، نقول لك إن اعتمد عليه. أما إن سمعه وكان سبب نشاطه نشط في الإقبال فهذا لا شيء فيه، وهذا هو الفعل الحسن. إذن فرق بين أن يعتمد عليه ويتخذه سببا وبين أن يكون منشطا له، منشطا له. إذن قال إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. اكتفي بهذا القدر، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لخير الدنيا والآخرة. نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أبناءنا وشبابنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن لا يؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فما كان من صواب فهو من الله، وما كان من خطأ فيما ذكرت وفيما قلت فهو مني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.